إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان، تنبيهان. الأول، أرجو من الذين يريدون أن يتحدثوا فيما بينهم ويحولوا الأمر إلى قصص وسواليف أن يبتعدوا عن الحلقة حتى لا يشوشوا على الدرس وعلى إخوانهم، رجاء خاصا جزاهم الله خيرا يبتعدوا. الذين سيتكلمون فيما بينهم يبتعدون بعيدا عن الدرس، هذا أمر. الأمر الثاني، أكرر رجائي ألا يمشي معي أحد بعد الدرس، هذا التجمهر وهذا لا لا لا لا, لا أرغبه أبدا، لا حتى الأسئلة الذي عنده سؤال يكتبه، ما كتبه لا يسأل في الخارج، لأني لا أجيب على أسئلة في الخارج. لمسنا أن ثمة تزويرا وزيادة وتصويرا وقلة حياء يجب أن نبتعد عنها. إذن أختصر وأقول، لا يتبعني أحد عندما نخرج من الدرس أبدا، ولا يسأل أحد بعد الدرس، السؤال يكتب ويسلم للشيخ محمد، رجاء يعني نتقيد بهذه التعليمات. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 29 بعد 100، ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ والجواب، قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. نعم، هذا الموضوع، موضوع الجنة والنار، موضوع طويل والكلام فيه يطول، لكننا سنتحدث وفق ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. والجنة والنار حق كما سيأتي بيانه بإذن الله تبارك وتعالى، وقد ذكر دليلا من الكتاب والأدلة، مئات من الكتاب، لكنه ذكر دليلين متتاليين في آيتين متتابعتين على أهمية وصحة وثبوت الجنة والنار، فصدر الموضوع بقول الله تعالى: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. هذا فيما يتعلق بالنار، اجعلوا بينكم وبينها وقاية، اجعلوا بينكم وبينها وقاية، اتقوا النار ولو بشق تمرة. جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى سوف يكلم الناس ليس بينهم وبينهم ترجمان، لا سيما المؤمنين، أما الكفار فيكلم كما كلام توبيخ وتبكيت، فينظر إلى يمينه فلا يرى إلا ما قدم، يعني من الأعمال الصالحة، ثم ينظر إلى شماله فلا يرى إلا ما قدم، أي من الأعمال الطالحة، فينظر أمامه فلا يرى إلا النار، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، جاهزة موجودة مخلوقة الآن معدة جاهزة لمن يدخلها لمن يستحقها. ثم أردف ذلك بقوله وبشر الذين آمنوا بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني ذكرها بعد ذكر النار. وكثيرا ما يذكر تبارك وتعالى الجنة والنار في مواضع متتالية، قد يقدم ذكر الجنة وقد يقدم ذكر النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تبارك وتعالى في حق النار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول تعالى وإذا الجنة أزلفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. وقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى الجنة وسيق الذين كفروا إلى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني دفعات، حتى إذا جاءوها ماذا فتحت أبوابها، ما في واو ما في مسافة. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذن ثم قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها ماذا ها وفتحت أبوابها، الموضوع في هدوء وطمأنينة. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم إلى آخر الآيات الكريمة. فإذن وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، كثير في كتاب الله. فتأملوا هذه الآيات وارجعوا إليها وراجعوها وتدبروها وتأملوها. واجتهدوا في تحصيل العمل الذي يقرب إليها. ولذلك جاء في الدعاء كما سيأتينا اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. تعوذ بالله من عذاب النار. وأمرنا أن نقول دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تأملوا هذا الموقف العظيم وتأهبوا فيه لليوم الذي تعرضون فيه على الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول متحسرا: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. أينما القارون هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. تنبهوا لهذا عباد الله، وتأهبوا لتلك المواقف الرهيبة الخطيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وغيرها ما لا يحصى. يعني غير هذه الآيتين ما لا يعد ولا يحصى مما ذكر الله الجنة وذكر معها النار، أو ذكر النار وذكر بعدها الجنة. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. الحديث. هذا الحديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث طويل، ووقته أنه تستفتح به صلاة الليل، تستفتح به صلاة الليل، يعني هو ضمن أنواع دعاء الاستفتاح. بعدما تكبر الاستفتاح تكبيرة الإحرام تقرأ هذا الدعاء، وحبذا لو حفظناه كاملا. ارجعوا إليه في الصحيحين واحفظوه كاملا، وافتتحوا به صلواتكم لا سيما صلاة الليل. وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول في صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، وفي رواية قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، أنت ملك السماوات والأرض، وفي رواية بيدك ملك السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم بك آمنا، ولك أسلمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك في الرواية الأخرى. هذا الحديث أشمل حديث على الإطلاق، يشتمل على 20 مسألة من مسائل العقيدة، على 20 مسألة. ولعلنا نقف عند كل جملة منه نتأملها ونتدارسها، ولأخي الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر مؤلف بعنوان المقالة المفيدة في حديث مسائل العقيدة، أو لعل العنوان غير هذا لكن بها قريب من هذا، فحاولوا أن تقتنوا هذا الكتاب وتستفيدوا منه. قال: اللهم لك الحمد، قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر، لأن الله وحده هو المستحق للحمد، لكمال الحمد وحده دون سواه، هو وحده المستحق لجميع المحامد، وهذا متعلق بتوحيد الربوبية. اللهم لك الحمد، ولذلك القرآن بدأ بقوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، أول آية في كتاب الله، في أعظم سورة من كتاب الله وهي سورة الفاتحة. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض تقيمهما وتقيم من فيهما، وقيوم السماوات والأرض تقيمهما وتقيم من فيهما، هو القائم بنفسه والمقيم لغيره سبحانه وتعالى. ولك الحمد، هذه ثلاثة. أنت نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك يا رسول الله، قال نور أن أراه، نور أن أراه. وفي رواية حجابه النور، ومن أسمائه النور سبحانه وتعالى. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، مالك كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك، أنت ملك السماوات والأرض. وفي رواية بيدك ملك السماوات والأرض. تبارك الذي بيده الملك مالك يوم الدين. ولك الحمد قولك الحق، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، كلمات الله حق، كلام الله حق، قولك الحق. والله عز وجل كما تقدم لنا يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يعطل عن صفة الكلام كما تعتقدهم الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من المؤولة والمبتدعة. قولك الحق أو قولك حق، كل ما يقوله ربنا حق لا مرية فيه سبحانه وتعالى، ولا شك فيه ولا ريب فيه. ووعدك حق، ما أخبر به الله عز وجل في كتابه وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته واقع لا محالة، واقع لا محالة. ووعدك حق أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، والنبيون والنبيون حق، جميع الأنبياء أرسلهم الله تعالى بالحق، بالهدى ودين الحق سبحانه وتعالى، فهم مبعوثون من عند الله سبحانه وتعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، نبينا محمد أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء، فهو حق أرسله الله ليقيم الحجة على الناس، ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومحمد حق، والساعة حق أي القيامة، يوم القيامة حق لا مرية فيه، اقتربت الساعة وانشق القمر، إذا وقعت الواقعة، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، كل هذه من أسماء الساعة القيامة. والساعة حق، والجنة حق، مخلوقة موجودة الآن كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومن شك فيها أو أنكرها أو أنكر واحدة من هذه الأمور فقد كفر. والنار حق، وهذا هو الشاهد، النار حق مخلوقة موجودة أعدت للكافرين، والجنة حق موجودة مخلوقة أعدت للمتقين. والجنة حق والنار حق. وإلى أن قال اللهم لك أسلمنا، أي انقدنا لك ولأوامرك ظاهرا وباطنا، وبك آمنا، بما في ذلك الإيمان بالأركان الستة، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبك آمنا وعليك توكلنا، أي فوضنا أمرنا إليك. فالتوكل هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب الظاهرة. وعليك توكلنا وإليك أنبنا، أي انقدنا. والإنابة من أفضل من أعظم أنواع العبادة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وبك خاصمنا، يعني نجعلك في نحور من آذانا ومن عادانا، ندرأ بك في نحورهم فقنا شرورهم. وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، في جميع أمورنا نرضى بحكمك، لأن حكمك هو الحق الذي لا ريب فيه. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإليك حاكمنا فاغفر لنا، هذه مقدمة هي من التوسل بأسماء الله وصفاته. وبعد أن ننتهي من هذا الحديث لعلنا نعرج على أنواع التوسل المشروع. فاغفر لنا، هذه النتيجة، قدم هذه التوسلات كلها ليدعو بهذا الدعاء، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. دعاء شامل عام يشمل كل ما قدم الإنسان، وما أسررت وما أعلنت، ما كان ظاهرا وما كان مسرا به، وما أنت أعلم به مني. ولذلك جاء في الحديث وأستغفرك لما أعلم، وأعوذك من شر ما أعلم، وأستغفرك لماذا؟ لما لا أعلم، وما أنت أعلم به مني. أنت أدرى، تعلو خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما سلف مني وما جاء بعد ذلك. أنت المقدم وأنت المؤخر، بيدك أزمة الأمور كلها، لا إله إلا أنت. ختمها بكلمة التوحيد، ختم هذا الدعاء بكلمة التوحيد. فينبغي لنا أن نجتهد في تأمل هذا الحديث، ارجعوا إليه وارجعوا إلى شروحه وتأملوه وطبقوه في كل ليلة. من طبقه في كل ليلة معتقدا لما فيه فهو على خير إن شاء الله تبارك وتعالى. لعلنا نرجع حديث عبادة الذي بعده إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، وبذلك نختم بهذا المبحث إن شاء الله تعالى دروس رمضان بالنسبة للأعلام. أما الفقه ففي الثلاثة الأيام الأخرى نتمها إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وهدانا وإياكم صراطه المستقيم، نسأله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بها من النبي من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم مكث المرأة الحائض في ساحات الحرم؟ الساحات الخارجية لا بأس تمكث فيها، لكن لا تدخل داخل المسجد إلا لضرورة كعبور لا تستطيع الوصول إلا عن طريقه تتحفظ وتمر بسرعة. أما الساحة فلا حرج أن تجلس فيها. أحسن الله إليكم، يقول في تتمة سؤاله: ما حكم استعارة كرسي من كراسي الحرم أثناء إقامتي لأستريح عليه في ذهابي وعودتي للحرم والصلاة عليه ثم إرجاعه ورده مرة ثانية؟ لا تخرجه من الحرم، استفد منه في داخل الحرم فقط، أما أن تأخذه إلى مقرك أو عملك لا، أو سكنك لا، لا يجوز. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: إذا نام الصائم من الفجر واستيقظ بعد أذان المغرب فهل صومه صحيح؟ إذا لم يكن متعودا على ذلك بحيث يترك الصلوات فنرجو الله عز وجل أن يكون صومه صحيحا، أما إن كان متعودا على ذلك لا يصلي الظهر ولا العصر فإذا قام قام وهو مريض ميت خبيث النفس غضبان تعبان فهذا لا يتعب نفسه، لأن من لم يصلي لا صلاة لا صوم له، لا يتعب نفسه بالصوم، لأن تارك الصلاة كافر فلا ينفعه الصيام مع ترك الصلاة، وعليه أن يجدد إسلامه من جديد إذا كان يترك الصلاة كأنما لم يسلم من قبل. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والأدلة كثيرة على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، وردت أسئلة كثيرة جدا، منها قوله: من جامع في نهار رمضان هل يجوز له أن يأكل ويشرب قبل غروب الشمس؟ من جامع في نهار رمضان متعمدا عامدا ذاكرا بطل صومه وعليه الكفارة، القضاء والكفارة بيناها لكم قبل يومين. أولا عتق رقبة ليس بالاختيار وإنما على الترتيب. ثانيا صيام شهرين متتابعين. ثلاثة إن لم يجد يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، يعني 60 مسكين 45 كيلو قمح أو رز أو تمر أو نحو ذلك. فإذا انتبه لهذا واحذر أن تفسد صومك بهذه العواطف. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: هل لصقة النكوتين تفطر؟ نعم. لصقة النكوتين، لصقة النكوتين لا أدري ما مفعولها، لكن إذا كان مفعولها يذهب إلى الجوف فابتعد عنها في النهار واستخدمها في الليل. هم يستخدمونها للمدخنين من أجل أن يعني تمتص النيكوتين أو تعطي نيكوتين معين، وأنا أتوقف فيها. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: أحد الإخوة يريد طلب العلم وفي نفس الوقت مفتون بالنساء ويريد الزواج، فما نصيحتكم له؟ نصيحتي له إن استطاع الزواج فليبادر ولا يتأخر وليقدمه على كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يتزوج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. الخطوة الثانية: إذا لم يستطع يركز على الصوم فإنه يخفف حدة الشهوة. الخطوة الثالثة: يبتعد عن ما يثيره من النظر إلى المحرمات وإلى الصور في الجوالات أو في وسائل الوسائل المرئية أو المسموعة، يبتعد عن ذلك كله، يبتعد عن ذلك كله، ولا ينظر إلى المحرمات التي تثيره. والأمر الرابع: يبتعد عن المجتمعات التي يكثر فيها ذكر النساء وذكر مسائل النساء وما إلى ذلك، يبتعد عن هذا كله ويجتهد ما يقربه إلى الله. الأمر الخامس: يكثر من العبادة وتلاوة القرآن. الأمر السادس: يقوم آخر الليل ويدعو ربه أن يحصنه وأن يحفظه من هذا التفكير، التفكير في النساء، والابتعاد عن مخالطة الأشرار. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نتعامل مع أقاربنا الذين تأثروا بأفكار منحرفة أو تأثروا بأحزاب هدامة مخالفة لنهج السلف؟ ابتعد عنهم، وإذا كان من الوالدين فصلهم في أمور الدنيا، ولكن إياك أن يؤثروا عليك بتوجهاتهم الفاسدة، لكن تعطيهم حقوقهم الدنيوية. أما البقية فهم مبتدعة، وعليك أن تبتعد عنهم خشية أن يغمسوك في بدعهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قمت ببيع سيارتي، وبعد نصف سنة تحصلت على أموالي من المشتري، فمتى أحسب الحول؟ إذا كانت هذه الفلوس أو هذه النقود سوف تدخرها توفرها، احسب الحول من تاريخ بيع السيارة، لأنك مالك لهذا المال من تاريخ بيعها. فإذا حال الحول وأنت لم تصرف هذا المال فزكه، أخرج زكاته. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أحدهم يريد أن يشتري سلعة من بلدة أخرى، ويريد أن يدخلها عن طريق الحدود، علما أنه سيدفع رشوة من أجل مرور السلعة، والسلعة هي عبارة عن طيور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. والراشي هو الدافع، والمرتشي هو الآخذ، فإنهم ملعونون، فإنهم ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء كانت طيورا أم غيرها، لا يجوز أن ترشي أحدا من أجل إدخال أي شيء إلى البلد الآخر، ففي هذا غش أيضا للمسلمين، وفي هذا تلاعب بحقوق الناس. فهل ترضى أن تكون مستحقا للعنة؟ انتبه لهذا يا عبد الله. نعم. سؤال واحد اطرح. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نخرج زكاة عروض التجارة، وهل نحسب سعر البيع أم سعر الشراء؟ لا، تحسب سعر الشراء. إذا حال الحول على هذه البضاعة فتأتي بخبير وأحصي ما في هذا الدكان بسعر الشراء، عفوا بسعر البيع، ثم أخرج زكاته ربع العشر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.